الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. من أهم أسباب السعادة أيها الأحبة نصيحة لا تتركها، لا تتعداها. يا ترى إيه هي النصيحة دي؟ النصيحة دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي نصيحة نصحها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس ابن عمه وهو راكب وراه. اللي بيحكيها لنا مين؟ بيحكيها سيدنا عبد الله بن عباس، بيقول يحكيها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي عن عبد الله وعن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه رديفه؟ يعني راكب وراه خلفه. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام، كان لسه صغير، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا حبيبي في الله، أنا عارف أن حضرتك حافظ الحديث ده، وتقريبا كمان الحديث ده اقول لك المفاجأة ان هو كان بيدرس على الطلبة في تانية ابتدائي، فانت حافظه وانا حافظه، واتكرر علينا كتير الحديث ده وقريناه لان هو حديث مهم. ولكن انا عايزك حضرتك وانا نقف عند معاني هذا الحديث وقوفا صحيحا. هديك مثال يا ربي اعرف اوصل الفكرة. طبعا مستحيل كل معاني الحديث هنقولها في 3 4 دقائق، فانا عايزك تقرا تفسيره، اعتبر اللي بقوله لك ده عناوين وارجع لتفسيرها، استغل وقتك في هذا الشهر الفضيل وارجع لتفسيرها بنية العلم للتطبيق، مش العلم للعلم بس، مش العلم عشان اجي اقوله لك انا هنا في قناة الندى وانا اروح ما يبقاش لي واقع في حياتي. ده كده زي مثل الحمار يحمل اسفارة، انا شايل على خلفي او كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله، زي اللي بينقل للناس الخير وهو مش عارف يستفيد منه. لا عايزك تقرا معنى الحديث، بس انا هقول لك حاجه واحده بس في هذا الحديث، وبعد كده ان فاض وقت نكمل، ما فاضش نكمله في مره تانية لاهميته. في واحد مثال، واحد راح يقضي مصلحه، يخلص ورقه في مصلحه من المصالح مثلا الحكوميه، لقى طابور، وقف في الطابور الطويل جدا جدا لحد ما وصل للموظف بعد ما وقف كتير والوقت ضاع وتعب في الوقفة. وخلي بال حضرتك الوقفة دي برضو لها مدلول، ان شاء الله هنبقى نرجع لها برضو في حلقة قادمة. المهم وقف كتير، وبعد ما وصل لحد الموظف ده، اول ما وصل لحد الموظف، الموظف قال له لا والله المصلحة بتاعتك مش عندي. قال له امال فين؟ قال له ده على الشباك اللي جنب اللي هناك ده. قال له مش تكتبه؟ قال له احنا كاتبين والله اهو، اجري اقرا كده هناك. راح بص قال لقى في الشباك التاني، انا بضرب مثال ولله المثل الاعلى الاعلى الاعلى خالص، يعني لقى على الشباك التاني مكتوب واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. معناه ايه يا اخوانا؟ معناه ان انا النهارده عايز اقف بس على معنى واحد من معاني الحديث العظيمه الكتيره دي، اللي هي واذا استعنت فاستعن بالله. روح الراجل ده البيت، سامحني بقى في اللي جاي ده، سامحني. طب انا هقول انا اللي بغلط واغلط الغلطه دي، روحت البيت، مش هقول روح الراجل اللي روحت البيت، وجيت تاني يوم ما وقفتش على الشباك الصح اللي هي واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لا ده انا وقفت على نفس الشباك وكررت نفس الغلطه، ووصلت للموظف قال له ما انا لسه قايل لك امبارح انك انت اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. هي دي يا اخواني اللي احنا عايزين نقول عليها نصيحه لا تتجاهلها، الا وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى في كل شأن من الشؤون. يا حبيبي في الله، انت لما تبقى عبد للقوي المتين انت كده ما تبقاش عبد لأي حد تاني خلاص، مع كامل الأخذ بالأسباب. لكن انت عارف ان في النهاية الأخذ بالأسباب ده، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، انت ضربت السهم، لكن انت عارف السهم ده هيروح فين؟ الذي يجعل هذا السهم يصل إلى مراده الصحيح هو الله سبحانه وتعالى. لذلك مرة كان في حد من الأفاضل كاتب في جريدة من الجرائد، أنا بقول من الأفاضل لأنه فعلا داعية من الدعاء إلى الله فاضل يعني، لكن يخطئ ويصيب، وكتب صلاة الاستسقاء ليست هي الحل. لا يا حبيبي في الله، هو عايز يقول لنا خدوا بالأسباب، لكن أنا بقول له وبقول لنفسي والكلام ده أنا نقله عن مشايخ مش كلامي لوحدي، يعني اقول له خلينا احنا صلينا ما صلينا خدنا بالاسباب لها الصبح، وبعدين رب الاسباب امسك السبب، فالمطر هينزل فين؟ ما هو الله تبارك وتعالى امسك المطر، فمهما ناخد بالاسباب انا وحضرتك خلاص مش هيطلع الزرع بتاعنا، لكن مطلوب حاجتين، مطلوب ان ناخذ بالاسباب لكن ان نتوكل على رب الاسباب. يا رب اكون عرفت اوصل هذا المعنى، ولكن ان شاء الله سازيده توضيحا باذن الله وبحول الله في لقاء قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.